الصوت وقمت اكلت الحجاز والفروع في رجال وتجيبه ثاني. نعم. ما هو في الحجاز اما المحرم فين؟ ترجع ثاني. نعم. الله. نعم. ارجع يا عم الشيخ. نعم. وما يعفي على الله من شيء الذين آمنوا يتذكرون ويضرب الله الأمثال وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ Yeah.

قل لعبادي الذين آمنوا كثير يا عم الشيخ احمد الجمل الاخباري يا عم الشيخ. الذين آمنوا كيف صلى نعم نعم نعم الله الله الله كان الله هيك. نعم الله يكرمك يا حبيبي. نعم الله الله نعم الله الذي خلق السماوات والأرض. أنا يا رب جبال من جار جبال. نعم كرر علينا مدى مربط متجلى عليك. نعم الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Thank you. عليك. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Yeah. Thank you. Thank you. Oh, الله نعم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي كبير بس ترجع الشهر الثاني ايوه صلى على حضره النبي صلى الله حبيب العظيم من بدري دي نعم وما يغفر الله من شر الممدود الله على رسول الله قتلت الحجاز وفروع ترجع له تجيبه ثاني نعم ما هو في الحجاز اما المحرم فيه ترجع ثاني نعم الله ارجع يا عم الشيخ نعم وما لا يعلم الله من شيء يمكن او انا من الله نعم نعم نعم انا كنت الشيخ الكبير مرة ثانية ما رضيش نعم لما حبابة صغيرة كده راح طلب. نعم نعم الله فيكم يا حلو. ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الله نعم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلم فتغفر لي ولوالدي والدي وللمؤمنين يوم يقود الحساب. إن ربي لسميع الدعاء. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا صدق الله العظيم. الله ينور عليك فيك الله ينور عليك أشهر الناس به حقا وقربا سيدنا